السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سورة الدخان الآية 17. نتقارب كده إخواني كما اعتدنا، نتقارب إن شاء الله. نتقارب. الآية 17 من سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. فتنا في قراءة فتنا يعني ابتلينا، اختبرنا، واختبارهم هنا وفتنتهم أن أرسل إليهم رسله وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم، أو فتنتهم بأن وسع الله عليهم في الأرزاق فطغوا وبغوا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر، وابتليناهم بالنعمة والسلطان، أنهار وزروع وجنات وعيون، إنتاج زراعي ونشاط تجاري ومستوى اقتصادي عالي. يعني هو ولا الاقتصاد العالي نافع ولا الاقتصاد الهابط نافع، كلاهما فتنة يبلون الله عز وجل بالشر والخير فيه، بالاقتصاد المنتعش والزروع والأنهار فتنة، وبنقص الأموال والأنفس والثمرات والمياه والزروع أيضا فتنة. وهل خلقنا إلا لهذه الفتنة، لهذا الابتلاء؟ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ابتليناهم بالنعمة وابتلاهم بالسلطان ومكن لهم في الأرض وأملى لهم في الرخاء، أمهلهم وأنظرهم وأسباب الثراء والاستعلاء، كل شيء ميسر للفساد ففسدوا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، هو من موسى عليه السلام، وهذا جزء من الابتلاء، هل يستجيب أو لا يستجيب؟ يدعوهم إلى الله، يقول ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ما معنى كريم؟ كريم على الله وكريم على قوم، حسن الخلق بالتجاوز والصفح، وكريم على ربه اختصه بالنبوة، رسول كريم. وجاءهم رسول كريم، كريم فيهم وكريم عند مولاه وخالقه. أن أدوا إلي عباد الله، ما معنى أدوا إلي عباد الله؟ أدوا إلي عباد الله لها أكثر من معنى، طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل، أن يسلموا إليه بني إسرائيل، كما قال تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هو كان مستعبد بني إسرائيل، شغلهم في السخرة، خدم له ولملكه. أدوا إلي عباد الله يعني أسلم لعباد الله، أسلمهم إلي، لا يكون عبيدا هكذا لك، بل يكون عبيدا لله. أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب، أو أدوا إلي عباد الله معناها أدوا حق الله عليكم. يبقى كأني ركز معي كده أقول لك اعرف كلمة عبادة الآن. أدوا إلي عباد الله معناها أرسلوا معي عباد الله، ده المعنى الأول. المعنى الثاني، أدوا إلي عباد الله معناها أدوا إلي يا عباد الله حق الله الذي هو عليكم. عباد اعرب ايه بقى كده؟ فاعل مفعول به، ارسلوا العباد، او اذا كانت ادوا حق الله يبقى صارت ايه؟ منادى يا عباد الله. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم قائلا لهم ان ادوا الي عباد الله. أدوا إلي سمعكم كي أبلغكم رسالة الله. إذن أدوا إلي عباد الله إما معنى أرسلوا معي بني إسرائيل، وإما أدوا حق الله الذي عليكم يا عباد الله. إذن موسى عليه السلام ما طلب شيئا لنفسه، ما طلب شيئا لنفسه، إنما طلب أن يخرج العباد من عبادتهم لفرعون إلى عبادة الله، وأن يسلموا لله سبحانه وتعالى. أن أدوا إلي عباد الله، وهذه دعوة الرسل جميعا ودعوة الدعاة الصادقين جميعا، لا مأرب لهم ولا حاجة لهم ولا وقر لهم، لا يريدون مالا ولا عرضا من الدنيا ولا شهرة، إنما يريدون أن يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، من الشرك إلى الإيمان، من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أمين على الوحي، لا أكذب، أنا غير متهم فيما أقول لكم، أنا أمين. إني لكم رسول أمين، ما زدت ولا أنقصت مما أبلغكم من كلام الله عز وجل. ملاحظين أنه وصف رسول بكذا وصف في هذه السورة، رسول مبين أولا المرة الماضية أخذناه، رسول كريم، رسول أمين، فرسالته واضحة بينة، وهو كريم في نسبه فيهم وعند ربه، وهو أمين فيما يحمله من الوحي والرسالة. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، لا تتجبروا ولا تتكبروا عليه، تترفعون عن طاعة الله تتعالون عن متابعة الرسل وأن تعلوا علي على الله، يبقى أن أدوا إلي عباد الله وأن لا تعلوا على الله، معطوف عليه، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، أنا جاي لكم بحجة واضحة بينة على صدقي وصدق رسالتي وأني مرسل من عند ربي. كلام واضح؟ الثاني، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، مين يسمع الأربعة دول؟ تفضل تفضل. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعتوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. طلب منهم أمرين، إيه هما؟ أدوا إلي لا تعلوا على الله، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوني فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، وإني عذت بربي أن ترجمون، استعاد اللجوء، عذت بربي يعني لجأت إليه، ف فاستعاذ بالله لما توعدوه بالقتل. ودي عادة المجرمين ودي سنة باقية. إني عذت بربي وربكم لجأت إلى الله من أن ترجموني بالحجارة أو رجم بالشتائم والسب والقتل. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني. وبالتالي يا إخواني طريقة المجرمين السياسة، فإن لم تصلح فالقتل. طريقتهم يبدأ يحاور ويسايس ويتكلم، والله يقدر يردك بالسياسة ردك، فإن لم يستطع أن يردك بالسياسة فما هو إلا المقاتلة أو القتل. يعني فرعون يتكلم مع موسى وموسى يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، والفرعون يقول شايفين الرجل، شايفين الرجل مجنون متطرف، يقول له رب المشرق والمغرب، يقول لهم رسولكم مجنون، يقول له رسول ده رجل مجنون، يقول لهم ربكم ورب أبائكم الأولين. في النهاية لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. انت مش نافع معاك الكلام، انت زعبت اله غيري انا هسجنك. والكلمه دي متكرره، الكلمه دي متكرره مع الانبياء والمرسلين من اقوامهم، لتكونن من المخرجين المسجونين، كما قال سبحانه وتعالى ليقتلوك او يثبتوك او يخرجوك. وبالتالي لابد ان نفهم هذه الحقيقة، لان كثير من المغفلين بيعتقدوا ان المسألة بتستمر كده كلام وناخد ونجي مع بعض في العطاء. يا اخواني ليس الا الجهاد في سبيل الله. هؤلاء لن يرضوا ابدا بشرع ودين. قال الله سبحانه وتعالى وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، فلجأ إلى الله، ضعيف مصطفى، وإن لم تؤمنوا لي أي برسالتي، إن لم تصدقوني وتقروا بنبوتي فاتركوني فاعتزلوني لا تتعرضوا لي بأذى، دعوني كفافا لا علي ولا لي، كونوا بمعزل عني اعتزلون وأنا بمعزل عنكم إلى أن يحكم الله بيننا، خلوا سبيلي. لما لم يصدقوه ولم يجيبوا دعوته رجع الى ربه بالدعاء، دعوة دعاء ثبات صبر، ثم ان كان قوة وشوكة فجهاد وقتال. فدعا ربه، الباب الذي لا يغلق والحل السريع والوحيد ان يأذن الله بأمر، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. الكلام في حذف، يعني كفروا فدعا ربه، والمجرمون هنا الكافرون. وسماه سبحانه وتعالى دعاء، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. هو لما يقول ان هؤلاء قوم مجرمون او ان هؤلاء قوم مجرمون دعا، يعني هو ما قال اللهم اهلك هؤلاء، اللهم دمر هؤلاء، لا، قال ربي ان هؤلاء قوم مجرمون. هل هذه دعوة؟ وبعد سماها دعاء، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، يعني قائلا ان هؤلاء قوم مجرمون. فحكاية الحال بين يدي القوي الغني سؤال. لما انت طالع العمارة كده الباب يقول لك والله عندي ست عيال وامبارح رحت بيت كده وما حصلش توفيق وما قدرتش اجيب، معناها بيقول لك ايه؟ الدين كانه قال لك اعطيني مالا لينفق على العيال. هو حكى لك خبر، ذكر لك خبر، لما يمر لما تمر عليه ويقول لك الله يكرمك ده انت راجل كريم ومتاخرت عن حد، هو طلب حاجه؟ لكن اثنى عليه، فقد يثني على من يطلب منه، قد يحكي له حاله، قد يطلب مباشره. كل هذه مساله دعاء، ولكن الدعاء كما تعلمنا منه دعاء طلب ومساله يطلب، ومنه دعاء عبادة وثناء. وبالتالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دي دعوة مش دعوة. فالطلب ايه؟ ما قالش نجيني من بطن الحوت ولا كذا ولا كذا ذنوب، انما ذكر ذنوبه التي تحول والتي تؤدي الى مثل الحال الذي هو فيه من الشده، وسبح ربه ووحده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب العزة يقول فاستجبنا له. هنا يقول فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، يعني لا حال يا رب ولا مش قادر ودول مجرمين، فانتقم الله عز وجل منهم. قال شوفوا دايما دايما لاحظوها كده، بعد اي دعاء يذكر في القران تلاقي حرف الفاء دايما، والفاء تدل على الايه؟ الترتيب والتعقيد، دي بعد دي على طول. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعباده، يعني فاستجبنا وجعلنا له فرجا فامرناه بقولنا اسر بعبادي ليلا. اسر السرى يعني السير بالايه؟ بالليل. اسر بعبادي ليلا لبني اسرائيل. ملاحظين برضك ليلا دي متكررة معانا، والاسراء بالليل حصلت مع مين تاني؟ مع لوط عليه السلام، مش كده؟ فامره ان يخرج ليلا. فهذا حال المستضعفين في كل زمان. يعني انا بقرا كلمة ليلا دي لوحدها تسلية لقلوب الضعفاء في كل زمان، كان حالهم دائما حال التخطي، كان حالهم دائما حال التخطي خوفا من المجرمين، وهذا لا يطعن فيه، بل يأتي النصر معهم مع ما هم فيه من الضعف الظاهر، وإلا فهم أقوى، لأن من كان في جنب الله فهو القوي. معنى لابد أن نفهمه. فأسري بعبادي، أجاب الله دعاءه وأمره أن يسري ببني إسرائيل ليلا. نقول سرى وأسرى لغتان، الاثنين بمعنى السير بالإيه؟ بالليل. وبعضهم قالوا الأولى من أسرى والثانية من سرى، هما كلاهما بمعنى واحد. فقال الله لموسى أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. شايفين الابتلاء لغاية آخر لحظة، يعني خلاص هم سابوا البلد ومشوا. دي لوحدها فتنه، انك تسيب بلدك ومالك وحالك ومحتالك كله وتمشي وتسيب البلاد، دي لوحدها فتنه. لا لا لا لا، هو رب انكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده، قصه معروفه مشهوره. واترك البحر رهوا. ما معنى كلمة رهوا؟ لها أكثر من معنى، أشهرها أي ساكنا، رها يهرهو رهوا إذا سكن فلا يتحرك، خلاص. وبالتالي افعل ذلك رهوا، يعني وأنت ساكن وأنت على هيئتك ما تتوتر. وعيش راهن يعني عيش ساكن، رهى البحر يعني سكن البحر. اترك البحر رهوا ساكنا على صفته بعد ان ضربته بعصاك. هو اصل البحر يكون رهوا ولا غير رهوا؟ غير رهوا، بحر. لما ضربه فصار كل فرق كالطود العظيم، الدنيا وقفت، خاصية السيولة للماء فقدت، خاصية السيولة للماء فقدت، وصارت خاصية الصلابة، والصلابة فيها ايه؟ فيها السكون، الجبل ثابت لكن البحر مش ثابت. فلما ضرب البحر صار رهوا، صار ساكنا، فقال واترك البحر ايه؟ اراه ونخليه ساكن زي ما هو، خليه زي ما هو ارض صلب. يبقى كأن موسى عليه السلام كأنه اراد ان يلتفت بعد ان عبر هو ومن معه فيضرب البحر ليعود ايه، ليعود بحرا. لا، الآية مش كده. شفتوا يعني بيبقى البشر بيفكروا بطريقة أخرى خالص مختلفة. ربنا قال له واترك البحر رهوا أي ساكنا على صفته ليكون سكونه ورهوه فتنة لمين؟ لفرعون ومن معه. يبقى كان غاية طلبة موسى أن ينجو من معه. إحنا عدينا البحر يرجع بحر يبقى فرعون في يمه واحنا في يمه ونجونا. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. فاحيانا يفكر العامل في سبيل الله لكثرة الضغط الذي هو عليه والاضطهاد الذي هو فيه انه بس ينجو هو ومن معه، وبيكون تدبير رب العالمين اعظم من ذلك، لنجاته وهلاك من اذاه ووقفوا في طريق دعوته. كيف؟ لا تسألن كيف، فأنت بين يدي القوي الذي كل شيء له وملكه ويتصرف فيه بأمره بكل، ولا يستعصى عليه شيء، كل شيء خاضع لعظمته، كل شيء يأتي الرحمن عبدا. واترك البحر رهوا، ورهوا لها معنى ثاني. المعنى الأول هو قيل رهوا رهى بين رجليه يرهو، يعني فتح. واحد يقف يفتح بين رجليه كده يقول له ايه انت واقف رهو كده ليه؟ يعني فتح بين رجليه. فرهى يعني فتح. واترك البحر رهوا يعني منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه. ما احنا بقول صار كل فرق كل موج من الامواج كالصوت ايه؟ العمقين منفتح كده كانه فتحة من جبلين. فقولوا اتركه رهوا يعطوه منفتحا هكذا، لانه هينغلق على مين؟ على فرعون ومن معه. وكلاهما يرجع الى معنى واحد، سكن البحر وبقي منفرجا. واترك البحر رهوا، فرهوا دي صفة لمين؟ للبحر. لان بعض المفسرين قالوا صفة لموسى، يعني وابقى انت ساكنا يا موسى واترك البحر رهوا، يعني كن انت ساكنا على هيئتك. وقيل رهوا يعني طريقا وسهلا ويبسا، لكن اصل مادة رهوا ما سمعتم من السكون او الانفراج. واترك البحر رهوا، بعض ما قال لا رهوا يعني يبسا بدليل قول الايه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. لا، هذا يبسا يعني ساكنا، وكلمة رهوا لا تفيد اليبوس بقدر ما تفيد السكون والانفراج، وهي تعبر عن اليبس. وعلى كل تقدير يا اخواني، فمعنى الايه اتركه ذا رهوا، اتركه ذا رهوا، اتركه رهوا، اترك البحر رهوا. انهم فرعون ومعه جند مغرقون، ودي النقطة اللي ما كان احد ابدا يتخيلها ولا يتصورها. ودي كانت يوم ايه؟ يوم عاشوراء. ما ده اليوم ربنا اهلك فيه ايه؟ فرعون، ونجى فيه موسى وقومه. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. واني عدت، شوف بقى انا عايزكم تشوفوا المسافه ما بين استعاذته بالله ولجوء الى الله ودعائه لله سبحانه وتعالى، وما بين الفرج اللي حصل، واي لون من الفرج ده؟ زوال ملك لا مثيل له، زوال ملك لا مثيل له. واني عدت بربي وربكم ان ترجمون. فدعا ربه ان هؤلاء أبص يا غصدي الحق ربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتدلون. فدعا ربه أن هؤلاء فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رحوا إنهم نسمع بقى ولقد فتنا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم كيف يكون اللجوء الى الله عز وجل في كل ما يمر بنا من احداث خاصة او عامة. اللجوء الى الله سبحانه وتعالى هو الباب الاعظم. فالدعاء هو العباد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يذكر الله سبحانه وتعالى حالهم الذي تركوه. قال كم تركوا من جنات وعيون. من جنات وعيون وزروع وقصور ومقام كريم، مكان القيام، مكان الإقامة كان كريما في كل ألوان الرفاهية. كم ترك من هذا النعيم، كم ترك من هذا المتاع، ونعمة كانوا فيها فاكهين. ما معنى نعمة؟ نعمة، ايه الفرق بين النعمة ونعمة؟ والنعمة، النعمة اللي هي النعمة نفسها، لكن النعمة هو التنعم بهذا النعيم. كم تركوا من تنعم نعمه الله وناعمه فتنعم، لكن النعمة اللي هي المنة، ما أنعم الله به عليك تسمى ايه؟ نقول فلان واسع الايه؟ النعمة، عن واسع المال. لكن النعمة هو التمتع نفسه، التمتع التنعم بهذا النعيم. يبقى في نعمة ونعمة، ها؟ تنعم بالنعيم، الأولى نعمة والثانية ايه؟ نعمة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، أي وتنعم، كانوا فيها فاكهين. قراءة فاكهين وقراءة فاكهين، فما الفرق بين فاكه وفاكه؟ فاكه وفاكه، الأولى بالألف والثانية من غير ألف. قال العلماء الفاكه فاكهين يعني متنعمين طيبة أنفسهم، وفاكهين يعني أشرين بطنهم، فالفاكه الأشر المتبطر عن نفسه، لكن الفاكه المتنعم. خلاص؟ يبقى فاكهين يعني أشرين بطنهم، فاكهين يعني متنعمين. قراءتان، ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني متنعمين، ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني متبطرين أشرين. فكانوا فيهم الصفتان، يتنعمون مع أشر وبطر. ما هو ممكن إنسان يتنعم مع حمد لله وشكر وعبودية لله وعطاء للفقراء والمساكين؟ لا. فالقراءة الثانية بينت ان هذا التفكه كان بأشر وإيه؟ وبطر. ونعمة كانوا فيها فاكهين، ولهذا يقال فاكه الرجل اذا كان مزاحا، وفاكه يعني أشر وبطر، وفاكهين يعني ناعمين. وبعض العلماء قال لك الاثنين بمعنى واحد، كحاذر وحذر وفارغ وفارغ، فاكه وفاكه. لكن هذا التفصيل ذكره اهل اللغه، وهو طبعا حقيق بالاعتبار. ونعمة كانوا فيها فاكهين، تعطي مأخوذ منها الفاكهة، الفاكهة تنعم. لان اللي على قد حاله بالعافية هياخد سندوتش الفول اللي كله، لكن عشان بقى تجيب له حباية مانجا على حباية مش عارف ايه، ده نوع من الايه؟ من التنعم. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. معناها مثل ذلك. يعني مثل ذلك؟ ايه اللي مثل ذلك؟ كذلك يعني الامر كذلك، مش لهذا السلب سلبناهم، مثل ذلك الاخراج اخرجناهم، مثل ذلك الاهلاك اهلكناهم، اي كان مثل ايه؟ وفرقك انت تفكر وتعيش المعنى. كذلك مثل هذا السلب والاخراج والاهلاك ومثل ذلك الامر، وأورثناها قوما آخرين. من القوم الآخرين؟ بدليل آية الشعراء، أورثناها بني إسرائيل. هنا قال وأورثناها قوما آخرين. مين بقى القوم الآخرين؟ بنو إسرائيل المستعبدون. حق المستعبدون اللي كان فرعون بيديهم؟ لا لا، مش بالجزم، ده بقطع الرقاب، يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم هؤلاء هم الذين يرثون ملك فرعون. ما كانش حد يحلم بكده. ده اقصى حاجة بس ان يرضى عننا فرعون. اقصى حاجة بس ان يكف عنا عذاب وبطش. لا. يرثون ملك فرعون. تصير هذه الانهار وهذه الزروع والبساتين والقصور لبني اسرائيل المستضعفين. ليه؟ لان الله اراد. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ونجعلهم ائمة. ونجعلهم الوارثين. ميراث لملك فرعون. وهو نفع فيهم. ايه يعني زال ملك فرعون؟ وعقب بعده قوم يعبدون العجل. ويفعلوا مع موسى ما اراد فرعون ان يفعل. مش ده اللي حصل منهم؟ مش كده؟ وصاروا بني اسرائيل. يا اخواني ليست القصة في ميراث الارض. ولكن الشأن كل الشأن في ميراث الجنة. لان احيانا الناس تغتر ان يصير لهم سلطان او لهم قوة. وينسوا ما كانوا فيه من البأس والشدة والاضطهاد. فلا يعودوا الى ربه. يبقى حالهم زي حال اللي قبلهم ما فرقش كتير. يبقى حالهم زي حال اللي قبلهم. فكانت ثورتهم على الظلم لاجل اقامة لون اخر من الظلم. هو ده اللي كان مراد. فامر مهم جدا يا اخواني. الانسان احيانا في غمرة ان رفع عنه ظلم واضطهاد ينسى ما قام له اصلا. انت قمت لايه؟ وهذا هو الفارق بين من يقوم لله ومن يقوم لنفسه. هو انت كنت زعلان من الظلم والاضطهاد عشان حريتك الشخصية؟ كنت مكتوب الحرية الشخصية؟ ولا عشان دين الله لم يمكن له في الارض؟ هذه مسألة مهمة جدا. لا. خذوني واحبسوني وطبقوا شرع الله عز وجل. خذوني واحبسوني وطبقوا شرع الله عز وجل. انا ما اقوم لحاجة نفسي. ان تحققت حاجة نفسك فالحمد لله. لكن مش دي النية. مش ده القصد. قال الله عز وجل كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مصر دي حاجة كبيرة. لما تولاها يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. ما قالش على خزائن مصر. مصدر الخير وينبوع الخير. نهر من انهار الجنة. اعظم نهر. قال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والارض. فما بكت عليهم هي السماء والارض بتبكي. طب يقول كده. ما بكت السماء والارض على فرعون وايه? وقوم. معناه ايه? غير مكترثين بهلاكه. ارض مش حزينة. ولا السماء حزينة على فرعون وقومه. وهذا او هذه مسألة مهمة جدا انك تشعر بالكائنات من حولك. يا تشعر بالكائنات من حولك. لو كنت طائعا وبتسجد لله الارض دي بتتفاعل معك. الارض تفرح بك. لما بيصعد عملك في السماء ويفتح له باب العمل الصالح ده السماء تفرح به. ولما تموت تبكي. فين الرجل الصالح اللي كان بيسجد علي كأرض وعمله بيصعد الي كسماء او في كسماء. هذا مفهوم الآية. بيسموه مفهوم المخالفة. فما بكت عليهم السماء والارض. نفهم منها ان السماء والارض بتبكي في احوال اخرى. وإلا يبقى الآية ملهاش معنى. فما بكت عليهم السماء والأرض، لو كانت ما بتبكيش لأي حد يبقى إيه معنى الآية؟ يقول لك السماء والأرض ما بكتش على فرعون وقومه، نقول له ما بكتش على حد قبل كده، لكن فهمنا من الآية إنها بتبكي على آخرين، تبكي على الصالحين. وصلت يا إخواني؟ فقوله ما بكت عليهم السماء والأرض يقول لك فلان ما خدش من هنا من الكون ده، يقول له في حد خد، لكن معنى قول ما خدش معناه ان في غيره خد. فهناك من لهم حق، لهم في السنة انهم لم يكونوا يعملون على الارض عملا صالحا تبكي عليهم به، ولم يصعد لهم الى السماء عمل طيب يبكى عليهم به. يا سلام، ساعات انت لما يموت واحد تقول يا كان رجل طيب، ده كان رايح الجامع جاي من الجامع، ده كان على طول فقراء المساكين. لا، ده السماء والارض بتقول كده، السماء والارض بتشهد بذلك. فاجعل كل شيء حولك حتى الجمادات تشهد منك الخير، اجعل كل شيء يشهد منك الخير ولا يرى منك الا الخير. قال فما بكت عليهم السماء والأرض، قال والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء، كلب مات محدش زعل عليه، ده معنى لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض. وكانت العرب تقول عند موت السيد إن بكت له السماء والأرض، يعني عمت مصيبة كل شيء بيبكي عليه، ده لما يبقى هو له اثر حسن في ايه؟ في كل شيء من حوله. وقال الحسن في الكلام مضاف محذوف، طبعا قولهم تقول العرب موت السيد اذا مات السيد بكت عليه السماء والارض، لا، الاية مش من هذا المعنى، الاية على المعنى الحقيقي، تبكي السماء والارض، فلا داعي لحمله على المجاز. ليه نحمله على المجاز؟ ليه؟ ايه الداعي لذلك؟ خلاص. وقال مجاهد، او اسف، قال الحسن ما بكى عليهم اهل السماء والارض من الملائكة والناس. وقال مجاهد ان السماء والارض تبكيان على المؤمن 40 صباحا. وقيل انه يبكي على المؤمن مواضع صلاته ومصاعد عمله، اماكن يصعد فيها عمله. اما هؤلاء المجرمون فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، يعني منظرين ممهلين، الانظار الامهال، ما امهلوش في العقوبة بل نزلت عليهم مباشرة. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، اي ممهلين. كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ورثوا هذه الارض، ايوه نعم، كذلك وارثناها قوما اخرين. التفاصيل حصل ايه وخرجوا وعادوا متى عادوا دي معروفة، الرحلة الطويلة طبعا، وكيف عاد موسى باهله ولما انس من جانب الطور نارا ونزلت الرسالة هذا كان قبل خروجه. لما عادوا ليعظ فرعون ويأمر فرعون اذهب الى فرعون، اراد فرعون ان يخرجهم ولكنه هلك وغرق، فصار الملك لمن بعدهم بني اسرائيل. مين يسمع كم تركوا؟ تفضل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. انتهى الفساد، زال إجرام فرعون، طهرت أرض مصر، تمام. تعالوا شوف اللي بعدهم يعملوا ايه، ما هو ده الشأن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ده شأن من قاتل في سبيل الله، وشأن من يحفظ نعمة الله عليه ويؤدي شكره. تعالوا نشوف دول هنعملوا ايه. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجينا بني إسرائيل، خلصناهم من العذاب المهين بإهلاكهم لعدوهم مما كانوا فيه من الاستعداد، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم بالأعمال الشاقة، كانوا في عذاب مهين من الإهانة والذل. ربنا يقول لهم: نجيناكم من العذاب اللي كان يذل أعناقكم. حد يشيلهم يقدر يفتح فمه الكلمة، شيل الحجارة، يشيل من البحر الأحمر لغاية الجيزة، يشيل، ما تاخدش حاجة، ما تاخدش، ما تاكلش، ما تاكلش، وتضرب بعد ذلك بالصياد، تضرب، توانيت تحبس وتجلد أو تقتل عادي، امرأتك أنجبت ذكرا هنقتله والدنيا ماشية، ويستحي النساء والدنيا ماشية. ذل من العذاب المهين من فرعون، كأن العذاب المهين كان هو ايه؟ شخص فرعون ده، بدل من كلمة العذاب، او من فرعون يعني من عذاب فرعون. طب ليه؟ هنقدر ليه مع ان الكلام يحمل على محمله؟ من فرعون، كأن فرعون هو عين العذاب، هو سبب ما هم فيه كله، هو فرعون. من فرعون، قرأ ابن عباس من فرعون، يعني يطلع ايه فرعون ده بقى؟ كانه استهزاء به، يسموه استفهام تحقيري. من فرعون انه كان عاليا، يعني متكبرا متجبرا، من المسرفين في الكفر والمعاصي والذنوب، كما قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض. ولما بين سبحانه وتعالى كيفية دفعه للضر عن بني إسرائيل، بين ما أكرمهم به، يبقى دفع عنهم. ما هو الإنسان سعادته في إيه؟ إنك تدفع عنه الضر وتحقق له النفع. آدي الضر الكبير فرعون اللي كان سبب العذاب المهين، آدي زال فرعون. طيب، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. مين وقدرناهم على علم على العالمين. مين العالمين؟ كلمة العالمين يعني ايه؟ العالم في زماني، في زماني، لان امة محمد هي خير امة اخرجت للناس. يبقى افضل امة على الاطلاق لكل عالم سبق وحضر ويأتي هي امة محمد. لكن فضل الله اقوام على عالم زمانهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين عالم زمانهم. وليس المراد ان اخترهم على جميع العالمين ابدا، عالم زمانهم. وبعض العلماء قالوا لا، على العالمين لكثرة ما فيه من الانبياء، فكان الاختيار يعني ورد فيهم الانبياء كثير. لا، الصحيح ما قال، كاصطفاء موسى عليه السلام، وكما قيل لمريم واصطفاك على نساء العالمين. طب يا مريم افضل واحدة في العالمين؟ ها؟ ايوه، في زمانها، في زمانها، فان خديجة رضي الله عنها اما افضل منها او مساوية لها في فضل، وكذلك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وعائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى اربع نساء افضلهن على الاطلاق عائشة، وتنازعوا عائشة ام خديجة، لكن مشهور عائشة رضي الله عنها. طيب لما يقول عن امرأة فرعون عن مريم واصطفاك على نساء العالمين، العالمين ليه؟ اللي في زمانها، لكن في جميع الازمان لا، يبقى هي واحدة من اربعة، لكن مش الاولى في الاربعة. نفس الكلام اصطفاء بني اسرائيل على العالمين على عالم زمانهم. طيب هذا اكرام من الله له. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. جناهم معجزات فيها اختبار ظاهر واضح وبين. أنا بدي أسأل، مش ده إكرام لهم أن يختاروا الله على العالمين؟ طيب كلهم مفضلون على عالم زمان، الناس دول أحسن ناس في زمان، هل نفعهم هذا الاختيار وهذا التفضيل؟ ملعونين ومسكوا قردة وخنازير. ارجعوا طيب، احنا امة محمد مفضلون كده، ها؟ مفضلون، كنتم خير امة اخرجت للناس. طيب ايه رايكم، ينفعنا هذا التفضيل ولا ما ينفعناش؟ مع الصلاح والطاعة، اما مع المعصية ولا كلمة. هؤلاء قال الله عز وجل فيهم ولقد اخترناهم على العالمين. طيب ينفعهم مع الصلاح ان يعملوا بهذا الاختيار وهذا الاصطفاء؟ كان ده مهم جدا يا اخوان. المغرور المغتر انه من امة محمد، ويا بخت النبي بينا ويا بختنا بالنبي. ايوه لو كنت طائعا، لو كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على خلاف ذلك تكون هذه لعنة عليك. ليه؟ لانك ما عملتش بالنعمة، انعم الله عليك ولم تعمل به. طب العز يقول لك انا اخترتك وانت افضل امه واخرجك للناس، تقول انا استمر في اللي انا فيه، شرك وفي ربا وخصيان وفي نساء والبلا الازرق اللي احنا عايشين فيه. تقول كده اين الاختيار؟ اين الاصطفاء؟ ده بالعكس يكون ذلك سبب فخ وغضب من الله سبحانه وتعالى، ان انعمت وكرمت وانت ما عملت بذلك. فإكرام اللئام يزيدهم لؤما ويزيد عقوبتهم وسخط الله عز وجل عليهم، وسخط الله عز وجل عليهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات، إن جاءهم من فرعون وخلق البحر وتفضيل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات اللي شهدوها، وكف عنهم شر هؤلاء واتاهم من الخيرات ما اتى. طيب ايه رد فعل هؤلاء؟ ان هؤلاء ليقولون، ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. آبائنا اللي هم من قيل كفار قريش، لان القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قريش ومن بعدهم، مش كده؟ وان سياق القصة للاعتبار والاتعاظ، ولقد فتنا اول قصة ولقد فتنا قبلهم، يعني تعالوا خذوا عبرة من اللي قبلكم وعد الحديث معهم، خلاص انت عشت مع فرعون وايه اللي حصل مع فرعون وبني اسرائيل، فجأة بيكلمهم انتوا زي دول ولو عملتوا زي عملهم يحصل لكم زي اللي حصل لكم. ان هؤلاء لا يقولون لم التوحيد، ها؟ لان قصة فرعون سيقت للدلالة على انهم سواء في الاصرار على الكفر، يبقى هؤلاء وهؤلاء. ان هؤلاء لا يقولون ان هي، يعني ما هي، ان بمعنى ما هي الا موتتنا الاولى، ما فيش حياة تانية، ما فيش بعد، خلاص عيش حياتك، ما فيش بعد تاني، هي موتتنا الاولى، وما نحن بمنشرين، النشور يعني البعد، فالعاقبة ونهاية الامر الموت الاولى تزيل الحياة الدنيا وانتهى الامر على كده. كانوا عايشين المعنى ده وقالوا المعنى زي ما قالوه قوم فرعون، اسف زي ما قالوه بنو اسرائيل، والتحنيط اللي بنشوفه ده لغاية دلوقتي هم كانوا بيعتقدوا ذلك، ها؟ بيعتقدوا ان خلاص. ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يا سلام، قال يعني جابوا الحجة بقى لإيه اللي هيضحضوا بها أهل الإيمان، الدليل عن إحنا مش منشرين، هتولنا آبائنا، هتولنا آبائنا اللي مات، تقدروا تجيبوه؟ ده أكبر دليل إن كلامنا صح وإن مفيش نشور ولا بعد. هكذا قالوا، قبحهم الله. ايه رايكم في الكلام ده؟ عجبكم وباطل مش كده؟ طيب تعالى اديني عقل المصري اياميها لما نقول لهم مفيش بعث ولا نشور، اكبر دليل اهو فين الاباء؟ طب طلعوا الاباء، ده بمقياس البشر، ده بمقياس البشر، ودي مصيبه بيعيشها البشر في كل زمان، انهم دايما بيقيسوا الامور بمقاييسهم هم، وبيقدروا المصالح والمفاسد بمقاييسهم هم، دي مصيبة. لا، انت ما تقيسش بمقياسك انت، انت تقيس بالمقياس الشرعي بالميزان الرباني، مش مفيش بعث والدليل على ذلك ان فين الاباء هم مرجوش، المقياس الشرعي ان ليهم اجل مسمى، المقياس الشرعي ان البعث ليس الان، المقياس الشرعي مش معنى كلما طلب المشركون آية جيلهم الآية، المقياس الشرعي غير المقاييس بتاعتهم، فهل نستدل بمقاييسهم على بطلان الحقائق الشرعية بالمقاييس الشرعية؟ لا. طب الناس بعينيهم ما شافوش حد من الآباء خرج ولا أحيي، المغفلون والحمقى وغير الموقنين وغير المؤمنين بالنسبة لهم سقطوا. يا اخوانا احنا عايشين بيقيننا بما اخبرنا الله عز وجل، وهذا اصدق عندنا مما تراه عيوننا. وصلت؟ ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين، احنا بنكلمكم بالعقل اهو، مش الاباء دول ماتوا بيدوروا في نشور، يلا طلعوهم انشروهم وابعتوهم، ده مقياسك انت وده طلبك انت، لكن لا مقياسك ولا طلبك ليه قيمه عندنا اصلا، لنعلم ان الساعة لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى، مش بكلامه، وان البعث والنشور له وقت وليه احوال وليه علامات وليه كذا وكذا، مش بمقياسك انت. الكلام ده يا اخوانا طبقوه على كل حاجة في حياتك، المقياس اللي بيقيسوا بيه اللي انت هيبدأ يحاجج بيه اللي يقيم عليك الحجة دي، مقياس مين؟ المقياس بتاعه هو ملوش قيمة عندنا، ملوش قيمة عندنا، مهما بقى يطلع وينزل يتنطط امامنا ولا كذا وكذا، وانت شفت وانت اللي بتجدد، لا احنا ما بنجددش، هقول لك احنا لينا مقياس شرعي، لينا مرجعية شرعية، بنرجع الى الله سبحانه وتعالى عند التنازع في الامور. هو اللي انزل الشرع وانزل الميزان اللي نازل به هذه الامور. هم لا، وزنوا الميزان تاني. ميزان هو فاتوا بآبائنا، ميزان هنشوف بعينينا، ميزان ده بنا لم ينشر ولم يبعث. يقول الله سبحانه وتعالى: أهم خير أم قوم تبع؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. رد الله عليهم. خلاص المناظرة كده مش في طريقها، نمشيها في طريق الصحيح بقى. شوفوا اللي قالوا كده قبلكم ايه اللي حصل لكم، مش انتوا عايزين تقولوا ائتوا بآبائنا وهنا نرجع نشوف ابائنا؟ لا، تعالوا ارجع لآبائكم بقى ونشوف آبائكم ايه اللي حصل لهم لما قالوا كلام الاجرام والكفر اللي انتوا بتقولوه. فاهمين الحجة والرد عليهم؟ لا، مش نرجع ونجيب لكم الاباء، الاباء مش هيبعثوا دلوقتي، رب العالمين جعل له وقت. لكن انا ارجع معاك للاباء لترى ما حصل لابائك. وذكر لهم مين؟ اهم خلنا القوم ايه؟ قوم تبع. وهنعرف دلوقتي مين قوم تبع؟ كانوا في العرب. خلي بالك، اهم خير في القوة والمنعة ام قوم تبع الحميرين، الحمير الذي جار في الدنيا بجيوش وغلب اهلها وقهرهم، وقيل تبع جميع اتباعه لا واحد بعينه. يعني ترى تبع هو شخص، تبع الحمير اللي هذكر لكم طرفا من سيرته الان، ولا تبع كل من اتبع تبع، مش واحد، مش تبع بعينه، تبع كل اللي زيه. يعني اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم، برضك في العرب عاد وثمود وغيرهم، كل دول اهلكناهم، والعلة انهم كانوا مجرمين. اهلك هؤلاء بسبب كونهم مجرمين، فاهلاكوا لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه وقصور قدرته في الاولى. يعني اذا كان قوم تبع وعاد وثمود اهلكوا، يبقى انت يا كفار قريش ما تسويش حاجة في دولة القوة لا يهلككم. هذا معنى الآية. كده انتهينا من كلام المفسر، لكن عايز اديكم طرفا مما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ يقول قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد، كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث كقوم تبع، وهم سبق حيث أهلكهم الله عز وجل وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شجر مجر كما تقدم في سورة سبأ، وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد. أول السورة اللي بتكلم عن إنكار الإيه؟ المشركين للمعاد. حد فاكر الآيات اللي كده؟ سورة سبأ. لا لا لا، الايات في اول سوره سبا انكرها ولا البعث، هل ننبئكم برجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. مش كده؟ كان اول سوره انكار للبعث. طيب نرجعكم. اتفضل. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. كل مقطع سورة كان بيتكلم عن انكار هؤلاء ليه؟ للبعث ويوم القيامة. فبيقولون طب انتوا افضل ولا قوم تبع اللي كانوا بينكروا هذا البعث؟ فشبههم بأولئك، وقد كانوا عربا من قحطان كما ان هؤلاء عرب من عدنان. يعني انتوا زي دول، فجاب لهم حاجات منهم هم. وقد كانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، زي ما فارس بتسميه ايه؟ كسرى، والروم تسميه قيصر، وكذلك سبأ يسمونه ايه؟ تبعا. وفرعون طيب. والنجاشي في الحبش، وغير ذلك من اعلام الاجناس. يعني في جنس، كل جنس من الناس بيتفق على ايه تسمية الرئيس بتاعهم كده لقب لهم، ولكن اتفق ان بعضهم او ان بعض تبابعتهم، تبابعتهم جمع تبع، تبع تتبابع، التبابع القيصرة الاكسرة الفرعنة، فالتبابع التبابع اللي هم ايه جمع تبع التبابع، اتفق ان بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل الى سمرقند واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة، فاتفق انه مر بالمدينة المنورة، مدينة الرسول، وذلك في ايام الجاهلية قبل بعث الرسول، فاراد قتال اهلها. الكلام ده تقريبا 700 سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل، يضيفوه بالليل، بالنهار ما بينهم قتال وبالليل يضيفوه يأكلوه. فاستحيا منهم وكف عنه، لان العرب كان فيهم كرم، واستصحب معه حبرين من احبار يهود كان قد نصحاه واخبراه انه لا سبيل له على هذه البلدة. انت رحت لغايه سمرقند وارض الدنيا ورعايا وجيوش ومصر الامصار، لكن البلد دي قالوا ما لكش عليها سبيل، فانها مهاجر او مهاجر نبي يكون في اخر الزمان. فرجع عنه لما قالوا ده البلد دي هينزل فيها نبي اخر الزمان، رجع عنها لم يقاتله، واخذهما معه، اخذ مين؟ الحبرين من اليهود الى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة اراد هدم الكعبة، هو انت نازل من المدينة تمر على مكة تروح اليمن بعد كده، فلما مر بمكة اراد هدم الكعبة فنهيانه، قال فنهيناه عن ذلك ايضا واخبراه بعظمة هذا البيت وانه من بناء ابراهيم الخليل عليه السلام، وانه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في اخر الزمان. فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر، ثم كر راجعا الى اليمن ودعا اهلها الى اليهود معه، وكان اذ ذاك دين موسى عليه السلام، كان لسه رسالة محمد مفيش، فدعاهم الى اليهودية. قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام، فتهود معه عامة اهل اليمن، وقد ذكر القصة بطولها ابن اسحاق رحمه الله في سيرته وابن عساكر وغيره. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ادري الحدود طهارة لاهلها ام لا، ولا ادري تبع لعينا كان ام لا، ولا ادري ذو القرنين نبيا كان ام ملكا. وقال غيره: عزير اكان نبيا ام لا. وهكذا رواه ابن ابي حاتم، وقال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق، ورواه ابن عساكر من طريق عن ابن عباس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عزير لا ادري نبيا كان ام لا، ولا ادري الاعين تبع ام لا. يعني هل كان الرجل صالح واسلم ولا مات على الكفر. واختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة اخر، اختلط عليه تبع بواحد تاني اسمه تبع برضه، هنا بيقول المسافة بينهم كبيرة جدا. تبع هذا المشار اليه في القرآن اسلم قومه على يديه، ثم لما توفي عادوا بعده الى عبادة النيران والاصنام، فعاقبهم الله عز وجل للعقوبة المعروفة بقى في سورة ايه؟ في سورة سبأ، قصتهم مشهورة، واحنا احنا نشرح سورة سبأ ذكرناها. الشاهد ان هو اسلم، ان هو تبع اسلم، ولكن قومه من بعده عادوا الى الايه؟ الى الكفر. اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فانه قد كان اسلم. رواه الامام احمد ولكن في سنده ابن لهيعة. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا تبعا فانه قد كان اسلم. وعن ابي هريرة الحديث الذي سمعتم الان. فالله اعلم. فهو من المختلف فيه وعشان كده احنا نتكلم عن الايمان بالانبياء والرسل، قلنا ان اختلف في تبع، واختلف في عزير، واختلف في من في ذي القرنين، اختلف فيهم هم انبياء ولا مش انبياء، وفي تبع صالح ولا غير صالح. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، نكتفي بهذا القدر. اسئلة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ ادوا الي، رهوا، منظرين، تبع. السؤال الثاني، اكتب من الايات ما يدل على المعاني التاليه. الاعتبار بالامم السابقه، لا يطلب الدعاة جاها ولا مالا ولكن ان يؤدى حق الله. الكبر هو اعظم ابواب الشر المانع عن الخير. قال ربكم ادعوني استجب لكم. اليس كل من مات ورثه من بعده؟ بلى كده. طب ما الضيف حتى يقول كذلك ورثنا قوما اخرين، كذلك ورثنا بني اسرائيل، كم تركهم جنات وعيون وزروع. ما كل اللي بيتركوا اي ميت من زروع ومقام كريم و و و ياخذه من بعد، لكن شتان شتان شتان شتان بين ان ياخذه من بعدك وتؤخذ انت الى النار، وبين ان ياخذه من بعدك من قومك واهلك او من اهلك وتؤخذ انت الى الجنه. ده دي بالعظه والعبره في ذلك. طيب منة الله على بني اسرائيل، مقابلة احسان الله اليهم بالكفران. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.